إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المبعوث إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ذي القعدة عام 1445، نسر بما من الله به من اللقاء في هذا المسجد، مسجد الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وبمناسبة تقديم الجوائز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سعود على المتفوقين في الدورة، دورة الفقه التي كانت في هذا المسجد من علماء موثوقين مشهورين بالعلم، وقد سمعتم تعدادهم في كلمة المقدم. نسر بهذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. وإنه قد اقترح أن يكون موضوع هذا اللقاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. ولكن قبل أن أتكلم على هذا، أود أن أعلق تعليقا يسيرا على ما يتعلق في هذا الموضوع مما تلاه الطالب وفقه الله من آخر سورة براءة، حيث قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا في الجهاد كافة أي عامة، لأن هذا يعطل مصالح كثيرة من الإسلام ومنها الفقه في الدين. ولكن قسم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية إلى قسمين: قسم خرجوا في الجهاد في سبيل الله فنفروا في الجهاد في سبيل الله، وقسم آخر قعدوا ليتفقهوا في دين الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة بل ينفر بعضهم وبعضهم لا ينفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، من كل فرقة طائفة يعني لا الكل، ليتفقهوا في الدين. من المتفقهون في الدين؟ أهم القاعدون أم النافرون؟ نعم، القاعدون، يتفقه القاعدون في الدين أي في دين الله، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي هذه الآية دليل واضح على أن الفقه في دين الله يعادل الجهاد في سبيل الله، بل قد يكون أولى منه، لأن الجهاد ينبني على العلم والفقه، فمن ليس عنده علم ولا فقه فكيف يجاهد؟ كيف يعرف أحكام الجهاد؟ كيف يعرف سير الجيوش؟ كيف يعرف ماذا نعامل به الأعداء؟ إذن العلم مقدم وسلم لجميع العبادات، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذه الآية الكريمة مما يتعلق بالقراءات. نقرأ قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ونقرأ في نفس الآيات: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في الآية الأولى ولينذروا بكسر اللام، وفي الثانية وليجدوا بسكون اللام. فما هو الفرق؟ الفرق أنه إذا كانت اللام لام الأمر فإنها تسكن إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو بعد ثم، وإذا كانت اللام لام التعليل فإنها تكسر ولو وقعت بعد هذه الحروف. ولهذا نجد بعض القراء يسكن لام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو بعد الفاء أو ثم، وهذا غلط، بل هي بعد لام التعليل مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء. فمن قال مثلا ليتفقهوا بالدين ولينذروا، فهل قراءته صحيحة؟ ليتفقهوا بالدين ولينذروا، لا غير صحيحة، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. فنقول صواب ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بلاغ للناس أنا بقرأ وإذا أخطأت قولوا أخطأت. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هل القراءة صحيحة؟ لا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، لأن اللام هنا لام إيش؟ لام التعليل، ولام التعليل مكسورة بكل حال. أما لام الأمر فهي كما سمعتم تسكن بعد الواو وبعد الفاء وبعد ثم، فبعد الواو مثل قوله وليجدوا فيكم غلظة، وبعد ثم مثل قوله ثم ليقطع، وبعد الفاء مثل قوله فلينظر. أما ما يتعلق بموضوع اللقاء فهو الكلام على قول الله، على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إرادة الله سبحانه وتعالى غير معلومة لنا، لا نعلم ماذا أراد الله بخلقه عموما أو بواحد من خلقه خصوصا إلا بآثار تلك الإرادة، إلا بآثار تلك الإرادة، لأن إرادة الله من علم الغيب، فلا نعلم مراد الله إلا بآثار هذه الإرادة. فإذا رأينا أن رجلا فقهه الله في دينه وبصره به وكان يعبد الله على بصيرة ويدعو الناس إلى دين الله على بصيرة، علمنا أن الله أراد به خيرا. ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. ونظير هذا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا علمنا من هذا الرجل أنه يعطي فلا يبخل، ويتقي فلا يعصي، ويصدق بالحسنى فلا يكذب، علمنا أن الله أراد به خيرا وأن الله سيسره لليسرى. وإذا علمنا من رجل أكثر ذلك أنه بخل بما يجب عليه بذله من مال أو علم أو جاه، واستغنى بنفسه وكذب بما يجب التصديق به، علمنا أن الله سوف ييسره للعسرى. فإرادة الله لها علامات، وإلا فهي غير معلومة لنا. ولهذا قال العلماء: القدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع. واعلم أن الفقه في الدين بالمعنى الشرعي لا بالمعنى الاصطلاحي هو العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. انتبه، الفقه بالدين شرعا هو العلم بالله وأسمائه وصفاته، والعلم بأحكامه الكونية والشرعية. أما الفقه اصطلاحا فهو العلم بأحكامه الشرعية فقط، وهي المتعلقة بأفعال المكلفين. فما هو المراد بهذا الحديث؟ أهو المعنى الشرعي العام أو المعنى الاصطلاحي الخاص؟ الجواب الأول، المعنى الشرعي العام. فالعلم بالله وأسمائه وصفاته هو ما يسمى عند العلماء بعلم العقيدة، وهذا هو الفقه حقيقة، بل سماه العلماء الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، لأنه متعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فهو أشرف من الفقه الأصغر المتعلق بأفعال المكلفين، لأن العلم يشرف بشرف موضوعه. العلم بالله عز وجل أن تعلم بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا العلم هو أشرف النوعين من نوعي الفقه. تفقه ما يتعلق بذات الله عز وجل من أنه سبحانه وتعالى موجود دل على وجوده كل ما في الكون، كما قال السفاريني رحمه الله: دلت على وجوده الحوادث، وهذا يعني به الدليل المنظور. أما الدليل الفطري فإن الإنسان مفطور في أصل خلقته على الاعتراف بالله عز وجل. فإذا قال لنا قائل: ما هو الدليل على أن مدبر الكون هو الله عز وجل؟ قلنا: الدليل أنواع، منها أن يقال: هذه الحوادث عن المخلوقات هل حدثت بنفسها أو حدثت صدفة أو حدثت بموجب؟ كم الاحتمالات؟ الاحتمالات العقلية ثلاثة: إما أن تكون أوجدت نفسها بنفسها، أو وجدت صدفة هكذا، أو لها موجد. من المعلوم أنه لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأنها قبل أن توجد عدم، والعدم لا يتولد منه إيجاد، فبطل هذا الاحتمال. هل وجدت صدفة؟ الجواب لا، لأن وجودها على هذا النظام البديع وعدم التصادم وعدم التناقض، وأنه لا يمكن أن يكون الليل في محل النهار ولا النهار في محل الليل، ولا أن تكون الشمس قمرا والقمر شمسا حسب ما أجرى الله العادة، نعلم أنها لها موجب، لم تكن صدفة، لأن الموجود صدفة لا يمكن أن يكون منتظما، فبطل هذا الاحتمال الثاني. ما الذي بقي؟ إيش؟ الاحتمال الثالث، وهي أنها وجدت بموجب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. هذا الاستفهام يحتاج إلى جواب. ما هو جواب قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل. أم خلقوا من غير شيء؟ الجواب: لم يخلقوا من غير شيء. أم هم الخالقون؟ ليس هم الخالقين، إذا لا بد لهم من خالق. من هو؟ الله. تمام. ولهذا يسمى هذا النوع من إقامة الحجة يسمى الصبر والتقسيم، كقوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. وهو من أقوى الأدلة العقلية. إذن لم يخلقوا أنفسهم لأنهم عدم قبل الوجود، ولم يخلقوا من غير خالق لأن هذا غير ممكن، فلهم خالق وهو الله عز وجل. ولهذا لما سمع جبير بن مطعم وهو من أسرى بدر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هذه الآية في صلاة المغرب، لأنه قرأ سورة الطور حتى وصل إلى هذه الآية، يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول إنها كدت أطير، ووقع الإيمان في قلبه، لأنه دليل قاطع وبرهان قاطع على أن ثمة خالق وهو الله عز وجل. أما الإيمان بأسماء الله وصفاته فالقرآن الكريم مملوء من ذلك، حتى إنه في آخر سورة الحشر ذكر 17 اسما من أسماء الله، كل اسم منها يتضمن صفة أو صفتين أو أكثر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. هذه الأسماء تدل على معاني عظيمة لا يفهمها إلا ذو الفقه. والنظر بهذا مثلا، الخالق على أي شيء تدل؟ تدل على ذات خالقة، وتدل على صفة الخلق، وتدل على صفة العلم، وتدل على صفة القدرة. كم مدلولاتها الآن؟ 4: ذات الخالق، صفة الخلق، صفة العلم، صفة القدرة. من يفقه هذا منا إلا من آتاه الله فقها بأسماء الله وصفاته. أما كونها تدل على ذات الخالق فواضح الخالق، وأما كونها تدل على صفة الخلق فلأنه لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يكون هناك اسم مشتق إلا وأصل المعنى موجود في هذا الاسم. هل يمكن أن يوجد خالق بلا خلق؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن. هل يمكن أن يوجد سميع بلا سمع؟ لا. بصير بلا بصر؟ لا. قدير بلا قدرة؟ لا. لا يمكن في أي لغة من لغات العالم أن يوجد اسم مشتق من معنى ثم لا يوجد ذلك المعنى فيه. إذن الخالق دل على صفة الخلق. كيف دل اسم الخالق على صفة العلم؟ كيف دل ذلك على صفة العلم؟ لأن الخلق خلق على هيئة معينة، لا بد للخالق أن يكون عالما بهذه الصفة. أرأيت لو قيل لك اصنع هذا المسجل وأنت لم تقرأ كيف يصنع، هل تصنعه؟ الجواب لا. طيب، إذن الخلق لا بد من علم يتقدم على الخلق. القدرة، هل الخالق تدل على القدرة؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا قدر على الخلق، فالعاجز لا يمكن أن يكون خالقا. ثم نزيد أيضا معنى رابعا وهو الإرادة. إذ الخالق لا بد أن يكون مريدا وإلا لما وقع الخلق. فأقول لكم بارك الله فيكم، الفقه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أعظم بكثير من الفقه فيما يتعلق بأحكامه الشرعية، وقد غفل كثير من الناس عن هذا المعنى وظنوا أن الفقه هو المعنى الاصطلاحي وهو معرفة ما يتعلق بأفعال المكلفين، وهذا فهم قاصر. الفقه بأحكام الله الكونية والشرعية هذا أيضا من الفقه. أحكام الله الكونية يعني ما يقدره على خلقه في هذا الكون، ونحن نشاهد أن ما يقدره الله في هذا الكون يتغير ويتبدل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وتلك الأيام يداولها بين الناس، واليوم خير وغدا أمر آخر، والإنسان في سراء اليوم وغدا في الحزن وهلم جرا. هذه الأحكام الكونية التي يقدرها الله على العباد لا بد أن نفهم ونفقه لماذا قدرها الله عز وجل، لماذا قدرها. لو قال قائل إن الله تعالى يقدر الجبل يعني عدم إنبات الأرض، والقحط يعني عدم نزول المطر، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ هذا قد يرد على القلب، أي مصلحة لنا في هذا التقدير؟ الجواب اسمعه من كلام الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر، أتم الآية، بما كسبت أيدي الناس، اقرأوا آخرها، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لحكمة عظيمة، وهي استقامة الناس على دين الله. فإذا كسبت الأيدي، والمراد كسب النفس، إذا كسبت ما لا يرضي الله عز وجل أصابهم الله تعالى بهذه المصائب لأجل أن يرجعوا إلى الله. فكانت الحكمة فيها غاية، غاية عظيمة. لا بد أن نفهم أحكام الله الكونية ثم نسأل: هل أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ أجيب يا أخوان، نحتاج إلى توقف. أحكام الله الكونية معلومة لنا قبل أن تقع؟ يعني هل نحن نعلم ما سيقدر الله غدا؟ لا، ولا نعلم ما يقدر علينا نحن، ونحن نقدر والله يقدر، وتقدير الله فوق تقديرنا. كم من شيء يقدره الإنسان ويجزم بفعله ولكن لا يفعل. ولهذا قيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني الإنسان يعزم أحيانا على الشيء وليس عنده تردد فيه، ثم به ينقض هذه العزيمة بدون أي سبب. كذلك يهم بالشيء ويتجه إليه فيصرف الله همته إلى شيء آخر بدون أي سبب معلوم. فالله عز وجل يقدر الأشياء ويحكم على عباده بدون أن يعلم الناس بحكمه القدري إلا إذا وقع. ولهذا نقول: الإيمان بالقدر من الفقه في دين الله، أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله تعالى قد قدر ذلك وانتهى، انتهى الأمر. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويقول عز وجل: كل شيء عنده بمقدار. فالأحكام الكونية هي المقادير التي لا يمكن أن يشد عنها أي إنسان مهما بلغ في السلطان والقوة والقدرة والجنود والمال، لا يمكن أن يخرج عن أحكام الله. أعني بذلك الأحكام إيش؟ الكونية التي يقدرها الله عز وجل، لا يمكن لأحد أن يضادها إطلاقا. ولهذا يكتب الموت على كل متكبر والجبار، وعلى كل ذي سلطان، وعلى كل ذي قدرة. وانظروا كيف أهلك الله تعالى آدم بألطف الأشياء. لماذا أهلكها يا أخ؟ قم عشان تجيب على السؤال، قم أجب على سؤالي، انتبه بارك الله فيك. طيب، بماذا أهلك الله آدم؟ بالريح التي هي من ألطف الأشياء. لماذا؟ لأنهم قالوا: من أشد منا قوة؟ فافتقروا بقوتهم، فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أهلكهم الله بالريح، سهلة ليعلم هؤلاء أن الله أشد منهم قوة. هل خرجوا عن حكم الله القدري أو لا؟ لا، ما استطاعوا أن يتخلصوا. فرعون كان يفخر بأن الأنهار تجري من تحته، ويقول لقومه: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ سخر بالماء. وبماذا أهلك؟ بالماء، أي بما كان يفتخر به، وعجز أن يصادم حكم الله القدري، بل هو الذي سعى بنفسه إلى ذلك، إلى هلاكه. لما خرج موسى وقومه اتبعوا فرعون بجنوده، ولم يبق جندي واحد منهم. ولما بلغوا إلى البحر الأحمر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يعني هلكنا. لماذا؟ لأن البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، هلكوا إما بالبحر وإلا من فرعون. لكن إيمان موسى عليه الصلاة والسلام ويقينه قال: كلا إن معي ربي سيهدين. موقن لأنه لا هلاك، لأن الله معه بالنصر والتأييد، وسيهديه السبيل الذي ينجو بها. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر، فضرب البحر فانفلق، انفلق 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أسباطا. انفلق البحر، وفي نفس اللحظة صار يابسا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. انفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، قال العلماء كالجبل العظيم. وذكر في بعض الأخبار أن الله جعل في هذه الأطوار منافذ لينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض حتى لا يقع في نفوسهم قلق. ولما انتهى فرعون ولما انتهى موسى وقومه خارجين، وانتهى فرعون وقومه داخلين، أمر الله البحر فعاد إلى حاله. بلحظة أدرك فرعون الغرق. ماذا قال لما أدرك الغرق؟ اقرأ. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر كيف الذل. لم يقل آمنت بالله رب السماوات والأرض، مع أن موسى يقول رب السماوات والأرض، لا، قال فرعون: ما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. لكن في تلك اللحظة ما قال آمنت برب السماوات والأرض، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجعل نفسه تابعا لبني إسرائيل الذين كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. وهذا غاية ما يكون من الذل. ولكن ماذا قيل له؟ قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا بروحك، لتكون لمن خلفك، يعني لمن يبقى بعدك من بني إسرائيل، آية فيعرفوا أنه قد مات. وذلك أن بني إسرائيل قد أصيبوا بالرعب والخوف من فرعون، فإذا لم يشاهدوه ميتا لا تطمئن نفوسهم، فأراهم الله إياه ميتا. والشاهد من هذا يا أخواني أن أحكام الله القدرية لا يمكن أن يفر منها أحد، وعلمنا بها وبأسرارها وبحكمها من الفطر. أما أحكام الله الشرعية فهي كل ما أوجبه الله على عباده، كل ما أوجبه الله على عباده من الأعمال التكليفية فهي من أحكام، فهي من الأحكام الشرعية. ولنضرب بهذا مثلا: الطهارة من الأحكام، أي الصنفين؟ الشرعية. الفقه في الطهارة: ما موجبها، ما أسبابها، ما رافع الأحداث، وما أشبه ذلك، هذا من الفقه في الدين. وما أكثر الذين لا يفقهون في دين الله في هذا الشيء. مثلا كلنا يعرف أن الوضوء أن تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح برأسك وتغسل رجليك، أليس كذلك؟ نعرف هذا. لكن لماذا كانت هذه الأعضاء بالذات هي التي تتطهر؟ علمنا بالحكمة من هذا هو الفقه في الحقيقة حتى نعرف الأسرار. الوجه مستقبل الإنسان وفيه الكلام والشم والبصر يحتاج إلى تطهير، ولهذا إذا غسل الإنسان وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطرة من الماء. ليس المراد أن أنظف وجهي عن القدر عن الوسخ، لا، المراد أن أطهر وجهي من الذنوب التي تترتب على النظر المحرم والشم المحرم والذوق المحرم والكلام المحرم. طيب، اليدين، ما أكثر ما نبطش ونأخذ ونعطي على وجه المحرم؟ إذن اليدان تحتاجان إلى إيش؟ تطهير حسي أو معنوي؟ نعم، معنوي، هذا هو الأصل. الحسي ربما لا تحتاج تطهير، يمكن الإنسان يكون تنظف بالصابون نهائيا وجلده من أنظف ما يكون، لكن هذا ليس المراد. المراد الحقيقي الطهارة من الذنوب. اليد تعطي وتأخذ وتعمل عملا لا يرضي الله، لا بد ان نطهره، لا بد ان نطهره. طيب، الراس وش فيه؟ في كل شيء، فيه الاذنان تسمع، وهل سماعنا كله حلال؟ نعم، نسمع الحرام ونستمع الى الحرام، اليس كذلك؟ نسمع ونستمع. وهنا اسال طلاب العلم، ما الفرق بين نسمع ونستمع؟ تفضل. طيب، نعم، السمع بلا قصد، يعني الانسان لا يقصد. مر الانسان في معابد لكنه مر في السوق لم يتقصد الاستماع ولم يركن إليها، هذا السامع. سمع المعازف ووقف وجعل يستمع، هذا إيش نسميه؟ استماع. ولهذا تسن السجدة، سجدة التلاوة، للقارئ ومن؟ والمستمع دون السامع. للقارئ والمستمع دون السامع، المستمع الذي ينصت القراءة ويتابع، والسامع الذي مر بإنسان يقرأ آية سجدة فقام القارئ فسجد، هذا السامع لا يسأل له السجود لأنه لم يستمع. طيب، إذن نحن نسمع ونستمع إلى شيء محرم، يحتاج إلى تطهير، تحتاج هذه الأذن التي كان بها السمع المحرم إلى تطهير. فما تطهيرها؟ مسح الرأس ومنه الأذنان. ولماذا لم يكن الرأس كائن من الأعضاء أن يغسل غسلا؟ لماذا؟ للمشقة. أرأيتم لو فرض الله علينا غسل رؤوسنا وفيها الشعر الكثير ونحن في زمن الشتاء، أيكون في ذلك مشقة؟ فتيبوا. نعم، لا شك يبتلع الشعر ومتى ييبس، ثم يتقاطر الماء من الشعر على الثياب فيحصل بذلك أذى، وربما حصل بذلك مرض. فكان من رحمة الله أن فرض علينا مسحه وجعل مسحه مجزيا عن غسله، هذا ما تقضي الدين. والأذن من الرأس، أرأيتم لو فرض علينا أن نغسل الآذان يحصل في هذا مشقة، وربما يحصل أذى على آلة السمع. أما الرجلان فكذلك أيضا غسلهما تطهير لهما من الذنوب التي مشى الإنسان إليها. وما أكثر ما يمشي الناس إلى الذنوب، فهذا من الفقه في الدين. إذن ليس الفقه أن تعرف أن هذا حلال وهذا حرام فقط، ولكن الفقه أن تعرف الحكم والأسرار في شريعة الله عز وجل. نأتي إلى الصلاة روضة، الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم، ولهذا كانت أشرف وأفضل الأعمال البدنية لأنها روضة، والله روضة لمن أحيا الله قلبه. أتجد عملا أطيب وألذ من عمل يقف الإنسان فيه بين يدي الله عز وجل يخاطب الله ويحاور الله؟ تشعر بأنك بين يدي الله عز وجل وهو مستوى على عرش جل وعلا في أعلى شيء، وأنت في الأرض وأنت بين يديه، ومع ذلك يخاطبك ويحاورك. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. استمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هل هذا الفقه يا إخواني يقع في نفوسنا عندما نقرأ هذه السورة في الصلاة؟ أجيبوا، أكثر الناس لا يعلمون هذا، والذين لا يعلمون يغفلون عن هذا. من منا يشعر إذا قال الحمد لله رب العالمين الله أن الله سمعه وأجابه؟ قال: حمدني عبدي. والله لو شعرنا بهذا حق الشعور لوجدت الإنسان أكمل ما يكون من حضور القلب. إذن علينا أن نفقه. إذا قال الإنسان الرحمن الرحيم سمعه الله وأجابه بقوله إيش؟ أثنى علي عبدي، لأنه كرر المدح في صفات الكمال وهذا ثناء. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال مالك يوم الدين فهذا إيش؟ تمجيد لله وبيان لعظمته وسلطانه. يوم الدين يا إخواني، يوم الدين يعني يوم الجزاء، يعني يوم الجزاء تتلاشى فيه جميع الفوارق إلا بين المتقين والمعتدين. الملك يأتي يوم القيامة ملكا؟ أجيبوا لا. الغني يأتي يوم القيامة غنيا؟ لا. كلهم يحشرون حفاة عراة غلا على حد واحد، طبقة واحدة، إلا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. في ذلك اليوم يظهر مجد الرب وعظم الرب. يقول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. ينادي الرب جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه احد. ما في ملك اليوم، لله الواحد القهار. هذا معنى يسير من معاني الصلاة، حضور القلب، الخضوع للرب، الخشوع. هذا أكثر الناس لا يفقهه. يعني يقول الإنسان يصلي كأنه حركة آلية فقط. وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. نحن نؤدي هذه الصلاة غالبا على هذا النحو، آلة متحركة، قيام وركوع وسجود وقعود. لكن فقه لا، فقه الركوع. ايش فقه الركوع؟ ما هو فقه الركوع؟ الركوع الحناء بالظهر، وهذا تعظيم في البدن. ولهذا عند لقاء المعظم الذين لا يعرفون تجدهم إذا لاقوا المعظم ماذا يصنعون؟ إيش؟ ينحنون له تعظيما. طيب، في أيضا تعظيم أبلغ من هذا، تعظيم قلبي، تشعر بأنك بين يدي عظيم وأنك أمامه ذليل في هذا الركوع. تعظيم قولي، ماذا تقول في الركوع؟ سبحان رب العظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، عظموا فيه الرب. ولهذا كان مشروع أن نقول سبحان ربي العظيم في السجود. إيش فقه السجود؟ لا، فقه السجود المعنى الآن، ما هو أشرف شيء في الإنسان وأعلى شيء في الإنسان؟ وجهه، جبهته، يرى أعلى شيء فيه وأشرف شيء فيه في مواطئ الأقدام، في مواطئ الأقدام، ويجعل قدمه وجبهته على حد إيش؟ على حد سواء، ذل لله عز وجل. وفي هذه الحالة التي نزل فيها وأنزل أعلى ما فيه وأشرف ما فيه إلى الأرض، ماذا يقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ينزه الله الأعلى سبحانه وتعالى عن السفول، لأنه الآن وقع في حال تعتبر سفلى، فينزه الرب عن السفول. انظر يا أخوان، وكلما كان الإنسان في سفول فإنه ينزه الرب. الصحابة إذا سافروا كانوا إذا علوا نشدا ماذا يقولون؟ يكبرون الله، وإذا هبطوا واديا سبع. ليش؟ لأن الإنسان إذا على نشدا تعاظم في نفسه، تعاظم في نفسه من فوق، فيقول إيش؟ الله أكبر. مهلا مهلا يا نفس، هنا من هو أكبر منك؟ الله أكبر. وإذا نزل سافلا، فيسبح الرب عز وجل عن النزول وعن السفول، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فتأملوا فقه في الدين، يعني ليس الدين حركات فقط. ولهذا لما كان ديانتنا، نسأل الله يعاننا بعفوه، لما كان ديانتنا حركات غالبها ولسنا نشعر بفقه هذه الحركات، ضاع منا شيء كثير. الصلاة روضة من رياض الإيمان والعلم والخشية والتقوى، لكن لمن فقها، لمن فقها في دين الله. نأتي إلى الزكاة، هل المقصود بالزكاة مجرد نفع الفقير أو لا؟ أجيب الذي يقول لا ترى أبا امتحن يلا قم. وش أهم مقصود الزكاة؟ تطهير. تزكية. تطهير إيش؟ تطهير الإنسان الذي يأخذ من الزكاة. طيب، في قلبه. لا بأس، هذا من فقهها، أن تعلم أن الزكاة يقصد بها تطهير الإنسان. خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ولم يقل يستغني بها الفقير. الحكمة والفقه من الزكاة هو هذا، تطهر الأخلاق، تزكي الأعمال، تزكي المال. ولهذا جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. أكثر الناس يرون أن المقصود نفع الفقير، ولهذا تجده يبذل الزكاة على إغماض. لكن الزكاة فقهها أنها ذل لله وعبادة لله وعنوان على محبة الله، لأن المال محفوظ إلى النفوس، ولا يبذل المحفوظ إلا لمحفوظ أشد. أليس كذلك؟ المال محفوظ، ولا حب للنفوس؟ وتحبون المال حبا جما، وانه لحب الخير اي المال لشديد. لا يمكن ان يبذل الانسان شيئا محبوبا الا لما هو احب. فالزكاه بذلها عنوان على محبه الانسان لله. اذا شعرنا بهذا هل يجد الانسان حرجا ان يبذل زكاته؟ الجواب لا. واذا شعرنا بذلك لم يحاول بعض الناس ان يتملص من الزكاه، لان بعض الناس الان ياتي يسال اسئله ليتملص من الزكاه، عسى ان تقول له هذا المال لا زكاه فيه فيفرح. الصوم، ما المراد بالصوم؟ هل المراد ان يقوي الانسان بطنه من الجوع ويلهب كبده من العطش، او شيء اخر؟ شيء ناقص. المراد ان يتعبد الانسان لله عز وجل بكف نفسه عن محبوباته طلبا لرضا الله. الطعام محبوب الى النفوس، والشراب محبوب الى النفوس، والنكاح محبوب الى النفوس، فيضع الانسان هذه الاشياء المحبوبه اليه والتي فضل على محبتها لاي شيء؟ لله عز وجل. يجب لذه الصوم وحبا للصوت، لأنه يترك هذه المحبوبات لله عز وجل. ولهذا كان جزاء الصوم من بين سائر الأعمال على الله بدون حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى عظيم، أعظم مما يقال إن في الصوم صحة وإدارة للفولات وما أشبه ذلك مما يتكلم فيه أهل الطب. نحن لا يمكن أن يكون هناك فائدة طبية جسمية، لكن الأهم من ذلك هو إيش؟ تعبد الله عز وجل وكف النفس عن محبوباتها طاعة لله ووصولا إلى رضاه. انظر يا أخي، الزكاة دفع محبوب، والصوم كف النفس عن محبوب، صح ولا لا؟ الزكاة دفع محبوب دفع المال، والصوم كف النفس عن المحبوب، وإنما نوع الله التكليف من أجل أن يعلم هل الإنسان صادق في العبادة أو أن العبادة التي تناسب يقوم بها والتي لا تناسب يقوم بها. ولهذا لو قيل للغني أعطي 30,000 ريال ونسمه عنك في الصوم، يوافق ولا ما يوافق؟ يوافق، غني ما يريد، لكن الصوم يتعبه. لهذا جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب وبذل المحبوب، جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب ومرة كف النفس عن المحبوب. وناتي الى الحج، والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما المقصود بالحج يا أخي؟ هذا الحج الذي قتل معناه في عصرنا الحاضر، صار كثير من الناس يحجون أو يعتمرون شبه الوجهة، كأنما يذهبون لرحلة تنزيلية لا يفهمون المعنى. ما معنى الحج؟ الحج في الحقيقة جهاد، فيه لذة المال، وفيه لذة النفس، وفيه معاناة المشقات، كل هذا من خصائص الجهاد. فهل نحن نشعر أننا نذهب إلى مكة لنتعبد إلى الله عز وجل بالصواف على بيته والسعي بين الصفا والمروة إلى آخره، أو أن كثير من الناس يقول يذهب إلى الحج ليقال من الحاج؟ كثير من الناس على هذا المعنى ما يفهمون. تذهب إلى الكعبة لتطوف ببيت الله تعظيما لله أو تعظيما لهذه الأحجار؟ عجيب يا أخي. طيب، تقدم الحجر الأسود تبركا بالتقبيل أو تعظيما لله؟ تعظيما لله واتباعا لرسول الله. ولهذا قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ونهيت به فقها وعلما حين قبل الحجر، قال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقبلك ما قبلته. هذا الفقه الحقيقي. اكثر الناس الان يرون ان تقبيل الحجر من باب التبرع، حتى راينا بعض الناس يمسح الحجر او اللي ابو سليمان ثم يمسح به وجهه ويمسح به صدره ويمسح به طفلا كان معه طفل. إذن يشعرون بأن هذا تقديس للأحجار لا تعظيم لرب الأحجار. وهذا من النقل طيب. السائدة ينصب والمروة، هل المقصود أن يعذب الإنسان بالتردد بين هذين الجبلين؟ عجيب، لا، المقصود التعبد لله واستحضار ما دفع الله من ضرورة لامرأة هاجر أم إسماعيل. هاجر أم إسماعيل أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله إلى هذا المكان إلى مكة، وأسكن هاجر وابنها إسماعيل هذا المكان الذي قال الله تعالى عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أسكنه وجعل عنده شرابا من تمر ووعاء من ماء، سقاء من ماء، شرابا من تمر وسقاء من ماء. ولما ولى مخبرا أن هاجر ولم يدع لها إلا ذلك، قالت: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: إذا لا يغيرنا. فقد تأكل من التمر تشرب من الماء حتى نفس. فجاءت الأم، وبالطبع إذا جاءت الأم سوف إيش؟ سوف يقل لبنها فيجوع الطفل. فكان هذا الطفل يتلوى من الجوع ويبكي ويصيح وليس عندها أحد. فجاءت نظرت إلى أقرب جبل لها فإذا هو إيش؟ الصخر. صعدت تتحسس لتسمع أحدا يغيظها ولم يحصل. ثم نزلت، ولما نزلت في بطن الوادي الذي هو الآن محل السعي جعلت تشتد سعيا ورقبا. لماذا؟ حتى لا يغيب ولدها عن بصرها. ثم لما صعدت الوادي جعلت تمشي إلى المروة وتحسس، لم يكن أحد. في المرة السابعة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بأمر الله وركب برجله أو جناحه من الأرض حتى فارت زمزم ماء، فأقبلت إلى الماء تحجر لئلا يصيح في الأرض لأنها مشفقة جائعة عاطشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة. ثم جعلت تشرب من هذا الماء، وهذا الماء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا يغني عن الطعام. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وجعلت تشرب فدر لبنها وروي طفلها، ثم قيض الله لها من يسكن عندها. والقصة معروفة مشهورة. المهم أن نعلم أننا حينما نسعى بين الصفا والمروة كأننا محتاجون بل مضطرون إلى عفو الله أن ينزلنا من ذنوبنا. وهلم جرا في جميع مشاعر الحج، كل ما تكبير لعظمة الله وما له من الحضور، وكلها إظهار وافتقار إلى الله عز وجل، وأننا في أشد ما يكون ضرورة إلى الله، فلنفهم هذا ونفهم هذا. أما المعاملات فحدث ولا حرج. كل شيء حرمه الله على العباد من المعاملات ليس المقصود به أن يضيق الله على العباد أبدا. نحن نعلم بيع تحريم بيع الحمل بالبطن او لا؟ الحمل بالبطن حرام بيع ولا حلال؟ حرام. الحمل بالبطن بيع حلال او حرام؟ والله ما اظن احد يجهل هذا. حرام، لا يجوز الحمل بالبطن. لماذا؟ لماذا لا يكتسب الناس يبيعون الاحمال بالبطون؟ لانه يتضمن الغرض، واذا تضمن الغرض وخرج الحمل على غير ما يريد المشتري، لنفرض ان المشتري قدر بان الحمل انثى فخرج ذكرا، او يقدر ان الحمل حي فخرج ميتا، هل يحصل نزاع بين البائع والمشتري؟ الجواب نعم، يحصل نزاع، والنزاع يولد العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء تنافي ما جاء الدين به من المحبة والإنفة والوئام. كذلك أيضا بيع الحمل إذا قدرنا أنه لا يمكن النزاع فيه لأن البائع المشتري لا يمكن أن يخاصم البائع، فإن المشتري سيكون في قلبه ندم عظيم إذا ظهر الأمر على خلاف ما يريد. وكذلك لو ظهر أن الحمل متعدد ندم البائع، والشرع جاء بدفع الندم عن النفوس ودفع الأذى والبغضاء، والمقام يقول بنا لو أردنا أن نعدل، لكن أدعو نفسي وإياكم إلى البصيرة بإذن الله وإلى معرفة أسرار الله تعالى وحكمه في أحكامه، حتى نكون ممن فقهه الله في دينه، وبذلك نتفاءل على الله أنه أراد بنا خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيستمع أحسنه. سؤالا من مكتب الجاليات يقول: يقوم بعض مكاتب الجاليات بتحجيج بعض من أسلم حديثا، وذلك ليؤدوا غريضة الحج، فهم فضيلة الشيخ من حجج مسلما يكون له مثل أجره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ولم يجوز دفع الزكاة لتلك المكاتب لتحجيج هؤلاء المسلمين الجدد، مع العلم أن بعضهم فقير أفتونا مأجورين. الحمد لله رب العالمين. نعم، من أعان حاجا على أداء الفريضة كان له مثل أجره، لأنه أعان على الخير، ولأن الحج نوع من الجهاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازه فقد غزا، فله مثل أجر هذا الحاج، وليس مثل أجر من حج تطوعا، لأن هذا الحاج يؤدي فريضة، فلمن جهزه أجر فريضة. ولذلك لو سأل مسائل: هل الأفضل أن أحج أن أبذل دراهم ليحج عني شخص تطوعا، أو أن أعين من أراد أن يؤدي الفريضة؟ قلنا الثاني أفضل، أن تعين من يؤدي الفريضة. وأما هل يجوز أن تدفع عن الزكاة؟ فمن العلماء من قال عكس ذلك وقال انه يجوز ان يدفع من الزكاه ما يحد به الفقير في دار المؤسسه الفريضه ولا سيما ان هؤلاء يحصل باعطائهم فائدتان، الفائده الاولى اداء الفريضه والفائده الثانيه تاليف قلوبهم ليزداد ايمانهم. والمؤلف قلوبهم لهم حظ من الزكاه بنص القران، فلا حرج ان يعطي الانسان زكاته لمن يؤدي هذه الفريضه اذا كان فقيرا، لكنني ارى ان لا يؤدي الزكاه في هذا الباب وان يؤديها في ابوابها المعروفه ويعطي هذا تطوعا وتبرعا لينال اجره. نعم. يقول فضيلة الشيخ أدركتني صلاة العشاء في الحرم وقد ضاق الحرم بالمصلين ولا يستطيع المصلي أن يركع أو يسجد إلا على من أمامه، فهل أصلي معهم والحالة هذه صلاة لا أتم ركوعها وسجودها أم أنتظر حتى تنتهي الصلاة ثم أصلي منفردا بعد اتساع المكان؟ أصلي معهم، وإذا لم تستطع أن تسجد إلا على ظهر الإنسان فمن العلماء من يقول اسجد على ظهره، ومنهم من يقول لا تسجد ولكن انتظر حتى يقوم الناس من سجودهم وحينئذ يتسع المكان، وهذا أقرب لئلا يؤدي إلى الفعل الأول، لأن الفعل الأول يؤدي إلى التشويش على المصلي الذي سجدت على ظهره، ولأنه لا يخلو الإنسان كمال الطمأنينة هو تاجر على ظهر الانسان، لكن ينتظر حتى يقول الناس ثم يسجد او يومي ايمان لانه عاجز عن السجود، فهو باختيار بين هذا وهذا. واما فتح الصلاه فلا ينبغي ان يفوت الجماعه مع فضلها، لان المصلين امم لا يعلم بهم الا الله عز وجل، فالصلاه معهم افضل. فضيلة الشيخ، الناس وخصوصا الشباب بحاجة من الذكر في طرق الدعوة، فهل من توجيه حول هذا الموضوع؟ نعم، لا شك أن الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل أمر مهم، والفقه في الدعوة إلى الله يحتاج إلى أمور، منها أن يفقه الإنسان حال المدعو، أن يفقه الإنسان حال المدعو، وهو ما يسمى في اصطلاح المتأخرين فقه الواقع، لأن المدعوين يختلفون، منهم من يدعى بالقوة ومنهم من يدعى بالزين ومنهم من يدعى جهرا ومنهم من يدعى سرا حسب الحال. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمجادلتهم إن جادلوا، فلا بد من العلم بحال المدعو، كذلك أيضا لا بد من العلم بما يدعو إليه ليكون على بصيرة فيعلم حكم الله فيه ثم يختار الأهم في الأهم. ولهذا أسألكم، هل من المناسب إذا رأيت كافرا يشرب دخانا هل من المناسب ان تنهاه عن شرب الدخان قبل ان تدعوه الى التوحيد؟ اجيب، هل من المناسب، السؤال محدد، قل لا ولا نعم، هل من المناسب ان ادعوه ان اقول اترك الدخان او ان ادعوه الى التوحيد؟ هي التوحيد لا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فتبدأ بالأهم فالأهم. ولكن يرد علينا مسألة تشكل على بعض الدعاء، لنفرض أن الرجل قدم إلى بلد إسلامي أهل المسلمين لكنهم يشركون في القبور يذهبون إليها يدعونها ويستعيذون بها، هل من الأحسن أن يدعوهم إلى الصلاة وإقامة الصلاة ويشرح صدورهم لدعوتهم ثم بعد ذلك يبين لهم ما يبين لهم علم الشرك ويدعو الى التوحيد، أو أن يشابههم أولا بالدعوة إلى التوحيد ويقول أنتم مشركون في استغاثتكم بهذه القبور. الأول يدعوهم إلى ما يتفقون معه على طلبه حتى تستقر نفوسهم وتبرئ قلوبهم، ويكون هذا من باب الذرائع أو من باب الوسائل وليس من باب المقصود، وبذلك يكون فقيها في الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك من الناس من تدعوه بشدة ومن الناس من تدعوه بلين حسب الحال. ولا يخفى علينا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الأعرابي الذي بال في المسجد عامله بماذا؟ باللين واللطف. وعامل الرجل الذي كان لابسا ذهبا خاتما من ذهب عامله بالشدة. الأول الذي بال في المسجد لما صاح الناس به وسجروه قال اتركوه لا تزرموه، لا يعني لا تقطعوا على بوله، دعوا يتبول. ولما انتهى من بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه ماء ويطهره، ودعا الاعرابي وقال تعالى هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من الاذى والقدر، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران والصلاه، او كما قال. عمله بإيش؟ باللين، لأنه أعراب جاهل يرى أن هذه الفسحة في المسجد كالبر. وماذا قال الأعرابي؟ إيش؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف واللين وبين له حتى اطمأن. والأولون الصحابة أخذتهم الغيرة فاندفعوا وزجروا، ولكنه حقيقة تحجر واسعا، فضل الله واسع. الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك إلا غيرة لدين الله عز وجل وتعظيما للمسجد. فهم إذا قدر أنهم مخطئون في اجتهادهم فلهم أجر، إذا حكم الحاكم واجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أما الذي كان لابسا خاتم ذهب فإن رسول نفسه نزعه من أصبعه وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها أو قال يضعها في يده. فالمهم أن تفهم الفرق، أن تفهم الفرق بين من يدعى إلى الإسلام وهو مقبل، وبين من يدعى إلى الإسلام وهو مستكبر معاند. فلكل إنسان منزلته. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون وجود فرق مثل جماعة التبليغ والإخوان والسلفية، وكل فرقة تهاجم الأخرى، فنرجو من الله يهم من ضريتكم توجيه كلمة لعل الله أن ينفع بها وجزاكم الله خيرا. هذه الكلمة التي وجهها قلتها لعدة مجالس ولعل بعضكم سمعها، وأن هذا التفرق خلاف ما أمر الله به. ويكفينا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إننا نسأل هؤلاء الفرق ماذا تريدون في المنهج الذي تسيرون عليه؟ سيقولون ايش؟ ماذا تتوقعون ان نجيب به؟ يقول نريد بذلك رضا الله وإقامة دين الله. هل رضا الله وإقامة دين الله ان تتفرقوا شيئا؟ كل واحد منكم يلمس الاخر بالالقاب السيئة التي لا يقولها إلا عدو. الجواب لا، ليس هذا من دين الله، وليس هذا من منهج من رضي الله عنهم من السابقين الأولين. السابقون الأولين يختلفون على أمر أعظم مما اختلف به هؤلاء، ومع ذلك قلوبهم صافية لا تختلف. ولا يخفى علينا ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف في أمور أهم، فقد ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بعد غزوة الأحزاب إلى الخروج إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد، وقال لهم محرضا إياهم على المبادرة، قال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. والعصر هي أفضل الصلوات الخمس، وهي صلاة الوسطى التي نص الله عليها من بين سائر الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حان وقت الصلاة ولم يصلوا إلى بني قريظة، ماذا تتوقعون أن يفعلوا؟ هل يصلون أو ينتظرون حتى يصلوا إلى بني قريظة؟ نعم، اختلفوا، فمنهم من قال يصلي في الوقت ولا نؤخر الصلاة، ومنهم من قال لا نصلي في الوقت. الذين قالوا يصلي في الوقت قالوا إن الله تعالى قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والذين قالوا نؤخرها قالوا هذه قضية خاصة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة فلا نصلي إلا في بني قريظة. فقال لهم الآخرون، يعني ما قالوا بألسنتهم، لأن ما وقع بينهم مناظرة كما نعلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بقوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أراد بذلك المبادرة، كما تقول لصاحبك لا يؤذن المغرب إلا وأنت عندي. فأيهم المصيب في نظركم؟ نعم، الذين صلوا هم المصيبون، لأنهم تمسكوا بدليل محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وأولئك تمسكوا بدليل محتمل، ومعلوم أن الدليل المحكم يقدم على الدليل المشتبه، ومع هذا لم يختلف قلوبهم، ولم يضلل بعضهم بعضا، ولم يعنفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتفرق الصحوة الآن بين الشباب، بين سلف وناصر وإصلاح وتبليغ وما إلى ذلك من ألقاب، هذا غلط، وهذا هو ما يتمناه أعداء الصحوة الإسلامية، أن يكون التباغض بينهم والتباغض بينهم. فالتفرق محرم شرعا ونتيجته سيئة، والواجب أن يجتمع الكبراء من هؤلاء وهؤلاء ويدرس بينهم ما يحصل من خلاله، ثم يحاول تصحيحه. أما أن يأخذ بعضهم عرض بعض من وراء الجدر ويسب ويقول فيه ما يقول، فهذا والله عين الضلال وليس من طريقة المسلمين. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنصيحتي للإخوان أن يتفقوا على كلمة سواء على دين الله، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يجعلوا الولاء والبراء منوطا بأشخاص معينين. الحق واحد والحق مراد الجميع إن شاء الله، فلنكن ساعين في الاتفاق عليه. نعم. سؤال ما قبل الأخير؟ لا، كل اللي مضى قبل الأخير. ايش يقول؟ قال لنا وصلنا الأخير قبل السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العلوم الطبية كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟ ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب والسنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، لكن لأنها لا تتم مصالح الأمة إلا بها، ولهذا أريد الإخوان الذين يدرسون من هذا العلوم أن يكون بقصد أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، ولما احتجنا إلى الكفار نمد أكفنا إليهم في تحصيل كمالياتنا بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيام بمصالح العباد صار مما يقرب إلى الله لا لذاتها ولكن لما قصد فيه، أما أنها فقه بالدين فليست فقه بالدين، لأن فقه بالدين هو الفقه بأحكام الله تعالى الشرعية والقدرية والفقه في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته كما قدمناه في الكلام الأول. يا أخوان قبل السؤال نحب أن ننبه أن هناك خارج المسجد برشة للصلاة حتى لا يليق المسجد بالمصلين، وأيضا الأخوة الذين في الأمام عليهم أن يتراجعوا إلى أماكنهم بعد الإقامة. السؤال من امرأة تقول كنت لا أصلي ولا أصوم ومن الله علي بهداية بعد أن تزوجت بزوج أحسبه والله حسيبه أنه من الصالحين فنصحني ودعاني ووجهني للخير، ولكن أتته رسالة من أحد الأشقياء ووسوس علي وأخبره أنني علاقة معه قبل الزواج، فأخذ هذا الزوج يشك في زوجته ويضربها على حسب مقامها إلى آخر ما تشتكي منه. السؤال هل أقبل الصلاة والصيام التي كنت في السابق لا أصلي ولا أصوم؟ وما نصيحتكم لزوجي؟ وما نصيحتكم لهذا الذي تسبب أو اتصل به جزاكم الله خيرا؟ أما قضاء الصلاة والصوم فإن كانت جاهلة مثل أن تكون قد عاشت في محل بعيد في بادية بعيدة لا تفقه من دين الله شيئا فليس عليها شيء لأنها معلومة بجهدها، لا تقضي صوما ولا صلاة. وأما إذا كانت عالمة لكنها متعمدة فإن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر مرتد، والكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن لم تهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن إذا كان أمره الاحتمال الثاني وقد تزوجت وهي في حال لا تصلي فيه ولا فيها ولا تصوم فلا بد من إعادة العقد، إعادة العقد عليها، وذلك لأن الكافرة المرتدة لا تحل للمسلم فلا بد من إعادة العقد، وإعادة العقد في هذه الحال لا تحتاج إلى مأذون بل يمكن أن يحضر إمام المسجد وشاهدا معه ويقول ولي المرأة له زوجتك بنتي فلانة ويقول كل ما مضى معفوا عنه حيث لم يكونوا يعلمون، والأولاد الذين جاءوا هم أولاد شرعيون لوالدهم لأن هذا حصل منهم بشبهة. أما ما يتعلق بالزوج فإن الواجب عليه أن يعرض عن قول من نم إليك، لأن الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وما دام يعرف من زوجته الصلاة في الوقت الحاضر وأن امرأة تابت إلى الله عز وجل فلا يهمه ما حصل، وهذا الذي نم إليه رجل كاذب لأن ولا يقبل خبره، لأنه إذا كان بينه وبين علاقة من قبل ونحن لم نعلم توبته فهو فاسق لا تقبل له شهادة. فنصيحتي لهذا الزوج أن لا يهتم بهذه الورقة وأن لا يطيع هذا القائل، لأنه لو كان ناصحا حقا وعلم أن المرأة قد تابت حسنة حالها كان الواجب عليه أن يسكت. وأما الزوج فنصيحتي له ما ذكرت أن يعبر عن هذا، وما دامت الزوجة قد أرضته الآن وعرف أنها على جانب من الاستقامة فليحمد الله تعالى والواجب معها عيشة سعيدة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاتهم، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية، وإذا رأى من زوجته أدنى شك بنى عليه مع أنه ليس شكا في الواقع بل هو واهم وتخيلات بها الشيطان في قلبه ليفرق بينه وبين زوجته. والشيطان أحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجته، ولهذا روي أنه يبعث جنوده، يعني الشيطان يبعث جنوده ليظلم الناس، فيأتيه الجندي من جنوده ويقول فعلت كذا فعلت كذا وأضللت فلان عن كذا وأضللت فلان عن كذا، ثم يأتيه الجندي ويقول فرقت بين الرجل وزوجته، فيلتزمه الشيطان يحتضنه ويقول له أنت يعني أنت الجن الذي فرقت بين الرجل وزوجته. فنصيحتي لإخواني الذين ابتلاهم الله تعالى بهذه الأوهام أن يدعوه، وأنا لا أطهركم امرأة، لكن أقول على الإنسان أن يتأمل وأن يبتعد عن وساوس الشيطان، حتى أن بعضهم يأتي الشيطان من وجه آخر وهو من جهة الطلاق. الطلاق ابتلي بعضهم أنه إذا أكل وقال بسم الله قال له الشيطان فأكل الله زوجه، وإذا فتح المصحف يقرأ قال الشيطان له طلق زوجه. وابتلي بعضهم إلى حد أنه قال أنا لماذا لا أستريح، لماذا لا أطلق زوجتي بالفعل وأقول زوجتي طالق أصرف من هذه الوساوس. وأسألكم الآن لو أن الإنسان قال هذا القول وقال أنا لماذا لا أستريح من هذه الوساوس التي أقلقتني وأقول زوجتي طالق وافتك منها، لو فعل ذلك وطلق هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. ليش؟ لأن هذا الطلاق طلاق في إغلاق، يعني مكره عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لولا ما في قلبه من هذا الطلاق ما طلق أبدا. نظير ذلك وهي مسألة غريبة، بعض الناس يشك هل أحدث أو لا، يشك أحدث أو لا، فيقول ليش ما أحدث وأدع القلق، وهل هذا دواء؟ نعم ليس دواء، الدواء ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ومعنى هذا حديث أن اترك القلق اترك الشك اطرحه واعمل بالأصل. والدين الإسلامي يا إخوان والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم إليه وأن يثبتنا عليه الإمامة، الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه القلق والشك والحيرة، يريد من أبنائه أن يكونوا منفتحين فرحين بفضل الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان وما أكثر ما يكره الشيطان عمله علينا في هذه النار. يجتهد الإنسان ويفعل الشيء ثم لا يكون الأمر على مراده ثم يقول لو أني فعلت، فاترك هذا أمر قضي وانتهى، ولا يمكن ترده تلوين نفسك أو تلوين نفسك، لا يرد، خلك دائما في راحة وطمأنينة حتى تكون مسلما حقيقا. والله موفق.